السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، طيب الله أوقاتكم وسدد الله بصيرتكم وأذهب الله عنكم كل مكروه، وأسأل الله أن يستعملني وإياكم استعمالا مقبولا رضيا مرضيا، ويصلح بالنا ويطهر قلوبنا ويسكن أرواحنا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لي ولكم في بكورة هذا اليوم وكل يوم علم نافع وعملا صالحا ورزقا طيبا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما خلقنا لأجله، ولا ننشغل عن كل شيء يصرفنا عنه وعن ما خلقنا لأجله. ما زال حديثنا حول كلام الرجل المبارك الموفق، فأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. حد فاكر كنا واقفين فين؟ ولا انتوا بتتابعوا كده من باب يعني مجالس العلم والحب وكده؟ ما شاء الله، في ناس مركزة ان المعاصي تضعف القلب. في واحد من الشباب مقابلني بيقول لي انا متابع السلسلة، بس هو كل يوم عواقب ذنوب عواقب ذنوب عواقب ذنوب. هي الفكرة ليست مش كل يوم عواقب الذنوب، والفكرة كلها ان ابن القيم عامل فصل كامل اسمه عواقب الذنوب. فممكن بقى الاشراف يبدع ويسمي السلسلة باسماء اخرى حتى لا يستشعر البعض اننا ندندن حول هذا الامر، وان كان ليس به بأس ان شاء الله، كنت امزح يعني. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: فصل. ومن عقوبات الذنوب أنها تزيل النعم وتحل النقم، فما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب، ولا حلت به نقمة إلا بذنب، كما قال علي رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. هو يقول عن علي، ومحفوظ أنه كان عن ابن عباس، والله أعلم هل ورد عنهم هما الاثنين، موضوع محتاج مراجعة. يقول: كما قال علي رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع بلاء إلا بتوبة. هذه الآثار هي تتكلم عن ثوابت، وتتكلم عن الأصول والأسس. قد يكون هناك بعض الأشياء بتحتاج توضيح، وهي أقرب للاستثناءات. فبعض الناس ممكن يكون عنده بلاء، وأن البلاء ده هو يبقى شايفه، طب ده مش لذنب، فين ده؟ ممكن يكون البلاء لرفعة، قد يكون إيه لرفعة. طيب إيه الحكمة بقى من وقوع هذا البلاء؟ الحكمة من وقوع البلاء ده موضوع تاني بقى. البلاء ده يطهرك، يرفعك، يقدر الله سبحانه وتعالى عنك هذا البلاء، لأن ليك منزلة في الجنة قدرها عليك الرب جل جلاله، ولكن أعمالك تقصر بك أنك تصل لهذا الأمر، فيصل بك البلاء، يكون هو سلم الأسانسير والصعود. طيب أنا ابني مات، أنا زوجي تعب، أنا الناس ظلموني، ده بلاء، هل البلاء ده بذنب؟ يحمل كلام السلف في هذا الباب أن المراد لما نيجي نقف معاك ونسألك سؤال أولي لتفهم السؤال، الذي طرح الآن، إيه هو؟ هل حضرتك ليك ذنوب؟ ولا أنت معصوم بيننا ونحن لا نعلم؟ أكيد ليك ذنوب ومتأكد منها، بس إحنا ما بنيجي بيحصل بلاء بدناك تقولي ده أنا ماشي على الصراط المستقيم. لا، يبقى لازم تبقى مدرك كويس قوي دلوقتي إنك معترف إنك ليك ذنوب. جميل قوي كده. يبقى أنت ليك ذنوب، هذه الذنوب تعلم أنت بعضها وتغفل كثيرا عن بعضها ونسيت بعضها. الذنوب دي أما نيجي نحطها قدامنا في قائمة، فالذنب مثلا هنقول إن أنت عملنا الذنوب جمعناها لك اللي ارتكبت في عام 2020 إلى الآن، لقيناها مثلا بالويم كده هنقول مثلا 432,000. الجميل 432,000 ذنب، نظرة، فرضا بغيبة وانت قاعد في مجلس، منكر لم تنكره بقلبك ولم تنكره بلسانك وانت كنت قادر على ان تنكره، مثلا سمعت كلمة هنا، نظرت نظرة هنا، حاجات بقى كتير بقى. ماشي، قعدة الفيس ديت، القعدة بتاعت الفيس وانت قاعد امال تحرك صبعك ديت، مع القعدة ديت ممكن تاخد عدد محترم. شفت صورة في خبر فبصيت عليها، شفت مش عارف ايه، شفت واحد قاعد امال يقلش وبيتهم التاني وقاعد امال تقرأ، وفي الاخر خالص القراءة الصامتة، فلا منك نصحت ولا منك انكرت، بل ربما ابتسمت. المهم فلقينا 432,000 ذنب، ده الذنوب اللي اتعملت من 2020 لغاية دلوقتي. نيجي نبص على القايمة ديت هتتشال ازاي، المصيبة ديت والتقل ده هيتشال ازاي. لقينا في منهم 140,000 اتشالوا بسبب ايه؟ الصلاة الى الصلاة كفارة لما بينهما، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، جيت صليت صمت عاشوراء وعرفة برضو مسحوا كتير، بس في ذنوب الصيام ده ما مسحهاش كلها، لأن في خلاف بين العلماء يكفر، هل يكفر كله صفر يصفر ولا لا. العلماء كلام كتير على حسب تحقيق الشهود في الصيام ده، وهل بيزيل الكبائر ولا لا يزيل، ولا لابد لها من توبة، كلام كتير للعلماء. المهم لما نيجي نقول ان مشك الى الصلاة كفر، صدقاتك كفرت، فشدنا 140,000 ذنب، كمان 100,000 ذنب اتشالوا مع ان الحسنات يذهبن السيئات. المهم يعني بقينا ايه، بقينا حوالي 150,000 ذنب، في 100 اتشالوا بإيه؟ بهم ما أصاب العبد من إيه؟ من حزن أو هم، حتى الشوك شالوا لك الإيه؟ 100,000. بس باقي في 50، الخمسين دول إيه؟ الخمسين دول يقدر عليك بلاء، البلاء ده يروح جايل لك قرصة ودن كده، يروح كل ده ممسوح. يبقى ده محمول على ايه؟ ما نزل بلاء الا بذنب. جميل، فانت بتتعامل ايه؟ تقول ان الاصل هذه البلاءات، حتى لو هي كانت رفعة في الدرجات، تلاقي الرفعة دي مختلفة تماما، وتلاقي توفيق من الله سبحانه وتعالى لها. هنا بقى يبتلى المرء على قدر دينه، فان كان في دينه صلابة، طب هنا فين الذنوب؟ هنا ده الشق التاني بقى من البلاءات. عشان كده احنا قلنا ايه؟ ان الاصل ما نزل بلاء الا بذنب، ما نزل بلاء الا بذنب. في ناس بقى بلاءتها زيادة تكفير وزيادة تطهير وزيادة تعطير، فهناك من يبتلى ليطهر وهناك من يبتلى ليعطر. وده بنعرفها ازاي؟ ده العلماء يقولون تعرفه من الحال السياق العام، السياق العام بتاعي، يعني أنت تيجي تشوف واحد ما شاء الله لا قوة إلا بالله ظاهرا وهو يعلم من نفسه ظاهرا أنه إيه مركز في طريق الآخرة، ماشي، مركز في طريق الآخرة، فإيه اللي يحصل له؟ فيقدر عليه بلاءات. نيجي نفتش في البلاءات دي نشوفها. وطبعا يا جماعة هل أنا مأمور إن أنا كل بلاء، هل هناك في الشرع ما حثني ورغبني إن كل بلاء لازم أفتش فيه وأشوفه هو جاي ليه؟ البلاء ده جاي ليه؟ ابني ما جابش في ثالثة ثانوي كذا، زوجتي مش عارف متغير، هل كل الحاجات دي أنا مطالب اللي أنا أجيبها لي؟ لا، هو في المجمل أنا كل واحد يا جماعة، كل واحد مننا العبد، كل واحد بيبقى عارف. يعني في واحد بيكلم بنت مكالمات في اتجاه لا يجوز شرعا وخارج إطار المحرمية، وهو عارف كويس قوي وهي عارفة كويس قوي، وبينزلوا يتقابلوا وبيغلطوا وبيعملوا مشاكل وبتاع والكلام ده كله، وهي عارفة ان هي تضحك على اهلها ان هي نازلة الجامعة والكلام اللي انتوا لا يخفى عليكم، او هو بيشرب حاجات مش كويسة او بيعمل اي حاجة، فابتلي بلاء، فابتلي. هنا ده مش محتاج يفتش، واخدين بالكم؟ هو ده محتاج يفتش خلاص، ده يعني ده تقريبا الحي كله عارف ظاهرا سبب البلاء ايه، سبب البلاء ايه. وفي بلاءات مما يحدث للناس، وفي بلاءات بتبقى اقرب ان هي كأنها خاصة. يعني مثلا واحد ماشي في اتجاه غلط فابنه توفي، هو حابس الموضوع كله وفي الحتة دي أنا مشيت غلط فابني ربنا سبحانه وتعالى إيه أخذه عقابا لي. لا، هذا مما يحدث إيه للناس أجمعين، ده بيحدث للناس كلها. طيب ليه بقول كده؟ لأن أحيانا الشخص ده بيجي بقى في أثناء البلاء ده يبدأ عاوز يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وبيتوب فعلا توبة صادقة، بس طول عمره بيدنه يجلد نفسه ان هو السبب في ان ابنه مات، واخدين بالكم؟ وصل الفكرة دي؟ لا، في بلاء، في بلاءات مما تحدث بين الناس، وبلاءات مما يعني لو انت في عز يعني الطاعة عادي ابنك ممكن يتوفى وتفقد زوجتك وتفقد اباك وتفقد امك، هذا الفقد ده احبب من شئت فانك مفارقه. جميل. فإذا موضوع البلاءات ده إحنا غير مأمورين إن إحنا نعمل زوم على كل بلاء ونعمل تكبير لكل بلاء وندخل جوه التفاصيل البلاء ده بذاته جاي ليه. يا سيدي ما من بلاء يقع على المؤمن إلا وفيه خير، إما لذنب يطهره وإما لطاعة يعطره. فإنت إيه الموضوع معاك؟ إيه المشكلة؟ إنت في الأخير خالص ما بين الإيه؟ التكفير، تكفير الخطايا ورفع الدرجات. هي لو بقى خطايا يبقى ده بلاء بيذكرك انك تقرب. وهناك اقوام لا يأتون، هناك اقوام لا يأتون الا بالبلاء. دي من ضمن ليه ان يكون البلاء سبب لتكفير الخطايا. ودي احد فلسفات ليه الشر موجود، لماذا الشر موجود، ولماذا خلق الله الشر. طبعا السؤال ده اللي بيتسمى بعد كده معضلة الشر والكلام اللي انتوا عارفينه. عما تيجي تركز فيه، السؤال ده مجرد طرحه دليل على وجود الله، مجرد طرح السؤال ده دليل على وجود الله لا العكس. اللي يجي يقول لك ليه، انا مره اتكلمت قبل كده وقلت ان في واحد من الشباب هو بيسالني، وهي كانت فتاه برضو نفس السؤال ده سالته لي. خلونا اقول لكم على اللي حصل مع الفتاه. فبتقول لي ان هي تركت الاسلام او يعني في الحاجات ديت بسبب ايه، بسبب موضوع الشر. وليه ربنا خلق الشر ولا هو موجود سايب الشر ده ليه. فأنا كنت بقول لها طبعا بنسبة 99% إن لم يكن 100% من أصحاب الطرح ده هو بيبقى عنده مشكلة نفسها، مشكلة ضخمة مر بيها فيها شر. فأنا قلت لها طيب هو إيه الشر اللي انت شايفاه شر؟ فحكت شوية حاجات كده، منها ظلم الناس والسجون ومش عارف ايه والكلام ده كله. قلت لها دلوقتي انت ماشية في الشارع وطلع عليكي حد من الشباب ثبتك وخد فلوسك ثم قتل والديك ثم ارتكب ما ارتكب معك، ايه اللي الشاب ده عمله غلط؟ ده شر انت شايفه شر؟ فقالت لي اه. قلت لها بس انا مش شايف ان ده شر. قالت لي نعم. قلت لها ايوه انا مش شايف ان ده شر بناء على القاعدة اللي حضرتك بتنطلق منها، انه الرجل ده هو بيتلذذ لما بيلاقي الدم يفور بين عينيه، هو بيتلذذ عنده يعني شغف وحب ان ياخد الحاجة اللي من وجهة نظرك مش بتاعته. هو شايف ذرة مرمية في الحياة قبلت ذرة خبطوا في بعض بس وخلاص. فوصلت معاها لفكرة، وصلنا لحالة، هو مين قالك ان ده شر؟ واحنا لازم نتفق مين اللي قال ان ده شر عشان انت تقول لي ان في شر موجود، والشر ده لو ربنا كان موجود كان أزاله وأبقى الخير. فمين قال لحضرتك ان ده أصلا شر؟ لازم هيوصل معايا هيكون جوابه ايه. دلوقتي واحد قابل حضرتك وضرب حضرتك بالقلم وخد فلوسك، مين يقول ان ده شر؟ يعني مين اللي قال ان ده شر؟ الاعتداء ده شر؟ مين اللي قال ان الاعتداء شر؟ انت دلوقتي بتقولي ان ده شر صح؟ انت بتقولي امال ايه؟ ما تسألنيش سؤال تاني، انا سألتك من المصدر، يعني حضرتك جاوبيني عن المصدر. انت دلوقتي قلتي ان الاعتداء شر، ها من قال ان الاعتداء شر؟ لان من وجهة نظر حضرتك بتقولي ان هو شر صح؟ في طرف تاني اللي هو اعتدى يعني شايف ان ده مش شر، بالعكس ده خير. ليه يا عم خير؟ قال لك انا مش هسيب اولادي يموتوا، انا اولادي عاوزين ياكلوا، فانا هاخد فلوس اللي هتقابلني. خلاص الجماعه اللي بيتسموا ارهابيين واللي بيعتدوا على الناس، هو متعته ان يفجر ابراج ويموت الناس والكلام ده كله. هو يا سيدي بمفاهيم الحرية هو ده حريته هنا، هو متعته هنا. فلازم في الآخر خالص تقول له لأ، في نظام، في قانون. مين اللي حط القانون ده؟ يعني هقول لكم على حاجة، لو في دولة تصالحوا فيما بينهم قعدوا مع بعض كده وقالوا يا جماعة الآتي قانون، أي حد يلاقي أي حاجة ياخدها، أي حد يلاقي أي بنت عادي له يحل له أن يفعل كما يفعل الزوجين، أي حد كذا أي حد كذا، جدلا يعني إن في مجموعة من مجلس النواب ودي قوانين والناس وافقوا، فالحياة بدأت تمارس عليكي طبقا للقوانين ديت. الآن الناس ديت عاملة حاجة غلط؟ الناس دي دلوقتي بتعمل حاجة غلط؟ هو ده اللي عاوزين نوصله، إن وجود الشر والخير وجوده، بس مجرد ان هو موجود في فطرتك، مجرد ان هو موجود ومستقر، انك لازم تقول لي مين اللي اوجده. ما احنا دلوقتي في 2 مليار موجودين دلوقتي على الساحه على الارض ويزيد، ال 2 مليار دول ليه اتفقوا ان التعدي وان واحد يمد ايده ياخد منه؟ ليه اتفقوا على شمئزاز حاجات معينه؟ واخدين بالكم؟ يبقى ديت نقطه مهمه قوي. يبقى اول حاجه ديت الندرك. تعالوا ندخل بقى في الناس المسلمين اللي بيطرحوا السؤال ده. اللي بيطرحوا السؤال. طبعا أنا مش بجاوب دلوقتي على سؤال لماذا خلق الله الشر، ده عاوز محاضرة تفصيلية شوية، بس خلينا ننكش شوية. يعني بالنسبة للمسلمين، أقصد مش بجاوب بإسهاب، يعني بالنسبة للمسلمين اللي جايين بقى يقولوا طيب أنا ليه ربنا خلق الشر، هناك سؤال الاستفسار عن الحكمة، وهناك سؤال المشاكسة للمقدر. في واحد بيسأل سؤال الدافع عنه بيدور على الحكمة، وفي واحد تاني بيسأل السؤال الدافع عنه الندية لما قد قدر. ده إجابه الأولاني ليه إجابة غير إجابة التاني خالص. يعني في واحد شاب رايح يقول لوالدته، أو بنت طفلة صغيرة رايحة تقول لمامتها احنا جينا ازاي يا ماما. السؤال ده إما دافع التعلم، عاوزة في دافع ممكن ان انا افهم صح، وفي دافع ان هي قرأت مقال او سمعت مقطع او في حد كل ودنها وقال لها ان انت مش بنت ماما، فهي رايحة تسأل السؤال ده عشان بدأت تشك في ماما، وان هي جاية من ايه او جاي بأي حاجة بقى. فاهمين طبعا، عشان مش عاوز ايه افصل شوية لعل يكون في حد بيسمع مش مستوعب من السن الصغير. هنا في فرق بين السؤالين ولا مفيش فرق؟ في فرق ضخم. هل الإجابة هتكون واحدة؟ هل الإجابة تكون واحدة؟ أيوة، النقطة دي استعبها في غاية الرقي، استعبها في غاية الرقي. شوفوا يا جماعة، الله سبحانه وتعالى له تمام القدرة، مطلق القدرة ومطلق الخيرية، بس في الاتنين دول غير كافيين في فهم سؤال الشر، لازم في واحدة كمان وهو مطلق الحكمة. مطلق الحكمة، وزي ما انت لن تستوعب علم الله لن تستوعب حكمة الله، لن تستوعب حكمة الله. فعشان كده أول حاجة بنقولها انك مش هتقدر تدرك بعقلك القاصر، يعني الله سبحانه وتعالى لتقريب الأمر، يعني الله سبحانه وتعالى يرى كل شيء. طب أنت لا ترى خارج النطاق الأوضة اللي أنت موجود فيها صح؟ فإن بصرك محدود. خد الفكرة دي بقى وشوف حكمتك، أنك تدرك الحكمة محدودة. يعني ابدأ بقى خد فكرة العلم دي والاطلاع والكلام ده بالظبط كده عشان تفهم الموضوع. يعني انت مش قادر تشوف ايه اللي بيحصل في الشارع اللي وراك ولا بتسمعه، انت مش قادر تسمع الحاجة ديت. ففي حكم كتير ستغيب عنك، وفي حكم ستظهر لك بعد سنوات، وفي حكم وفي حكم وفي حكم. وقصة موسى والخضر ليست ببعيدة عنكم، ظاهرا البخرة دي السفينة دي يعني يكون فيها ثقب، ده دمار صح؟ دمار. سيدنا موسى الكليم مش قادر يدرك أين الخير في هذا التقدير، فهو شر بالنسبة لما يراه موسى عليه السلام، ولكن هو خير بالنسبة للخضر الذي أعلمه الله. ولذلك بنقول الشر اللي موجود هو شر نسبي، وعما تيجي تستعيذ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، أي من الشر الناشئ عن المخلوق الذي خلقه الله، الشر الناشئ من المخلوق الذي خلقه الله، وإلا والخير بيديك والشر ليس إليك. المعنى ده مهم أوي أوي أوي. طيب هو ليه في بلاء أصلا؟ هو ليه في بلاء أصلا؟ ده سؤال جميل، ده سؤال ليه إحنا يبقى ربنا بيبتلينا وخلق الموت والحياة ليبلوكم صح؟ فلماذا أصلا في بلاء؟ اللي احنا عاوزين نقوله لحضراتكم لأن لا يوجد بلاء لا يوجد تكليف. تكليف بلا بلاء يساوي على رأي أخونا هيثم تكليف بلا تكليف. خلاص تكليف بلا تكليف، هو ينفع أنك أصلا يبقى فيه تكليف بلا تكليف؟ ده كلام خطأ منطقيا صح؟ أنت النهاردة في تالتة ثانوي، ينفع كنا نقول لك هتعدي وتدخل جامعة بلا اختبار ولا لابد من اختبار؟ لابد من اختبار، لابد هتنجح بالواسطة، جميل، بس في الآخر كان في امتحان، كان في امتحان، وبعدين دخلت الجامعة ونجحت بالواسطة، وبعدين هتدنك لغاية فين بتنجح بالواسطة؟ في النهاية في امتحان، لازم في معايير اجتياز. بس النجاح بالواسطة دي تنفع امتى؟ تنفع في بيئة غير عادلة. لكن إذا كان الذي سيحاسبك هو الذي لا يظلم عنده أحد، إذن التكليف لابد، طالما في تكليف يبقى في بلاء. ثم في النهاية، ودي اللي دايما نقولها عشان تريحك في كل شر انت بتقابله في حياتك، ودي من أهم الأمور، ان انت شفت اول صفحة في الكتاب فبتحكم عليها، انت لسه ما خلصتش باقي الرواية. اللي بيقرأ السكريبت بتاع اي فيلم بيلاقي ان في شاب صغير قاعد مظلوم، والمشهد اول ما بيفتحه اللي بيحصل بيلاقي ان في مجموعة قاعدة مال تضرب فيه وقاعدة مال تسحبه، وقاعد هو يعيط ويصرخ وهو بيترمي في البير. فده المشهد الصفحة اللي انت شفت، فانت رحت قايل ايه؟ ليه الشر ده موجود؟ وبدأت تسأل هنا الشر. فبنقول لك ايه؟ طب انت لما كملت الرواية وعرفت القصة كلها ونهيت الكتاب كله، شفتها ان هي شر؟ كل الافلام والمسلسلات اللي عجبتكم والروايات اللي عجبتكم في النهاية انت مبسوط جدا بيها، ليه؟ لان البطل ظهر وفي الاخر هو اللي انتصر، صح؟ وان المخرج كان عاوزك تشوف الشر اللي في البداية ده نهايته ايه، كان هو نهايته الخير، صح؟ احنا يا جماعة مش عاوز اقولك ان احنا في الصفحة الاولى، احنا في ربع السطر الاول من الكتاب كله، حياتك دي كلها هي ربع السطر الاول، وانت بقى مسكين قاعد ما تحكم الدنيا كلها على ايه؟ على اول 3-4 حروف. يا حبيب قلبي لسه في برزخ. يعني النهاردة بلال رضي الله عنه قاعد في قبره بقاله قد ايه؟ اكتر من ما يقرب من 1400 سنة. طب وأمية بن خلف برضو 1400 سنة. ده فين وده فين؟ يعني دلوقتي لو معانا صورة فيها مقطع فيديو لبلال وهو بيقول احد احد رضي الله عنه، وأمية قاعد مبسوط بيشرب الخمر في سوق بني مش عارف ايه، ومبسوط ايه؟ مبسوط جدا. الصورة دي اللي في الفيلم ده خد وقت قد ايه؟ خد 3 سنين لغاية بدر مثلا، هنقول خد 10 سنين لغاية ما راحوا بدر ومات. طيب ده المقطع الاولاني في الفيديو. طيب من بعد بدر لغاية دلوقتي، طب من ساعة ما ماتوا 1400 سنة، كمية الفيديوهات دي، ده صورته فين وده فين؟ اللي كان بيقول أنا ربكم الأعلى بقاله ما يقرب من 3000 سنة في قبره، واللي تصلبوا في جذوع النخل بقالهم برضو 3000 سنة تقريبا في قبرهم. الأولانيين النار يعرضون عليها غدوا وعشية. طيب التانيين معروض عليهم مكانهم في الجنة. احنا النهاردة لو الاتنين دول، هل دلوقتي تظنوا ان اللي صلبوا في جذوع النخل قاعدين يسألوا سؤال لماذا خلق الشر؟ لماذا خلق الشر؟ هم بينهم وبين نفسهم يقول لك هو في شر؟ عارف ان اللي بيسأل السؤال ده ليه يا رب خلقت الشر وليه ربنا قدر علي الشر، عارف ان الشخص ده لو هو أبأس خلق الله، يعني اكتر واحد متبهدل وهيكون من اهل الجنة ومات على التوحيد، ده مع اول غمسة في الجنة، مش مع اول نص ساعة، لا مع اول غمسة. يعني اللي هي يعني كلمة غمسة؟ غمسة دي وانا بنطق كلمة غمسة انا بدأت بحرف الايه؟ الغين، ونهيت بحرف الايه؟ الهاء. مجرد ما بدأت لغاية ما نهيت الغمسة كانت انتهت خلاص وقتها. ده لو خدها في الجنة هيتقال له هل ذقت بؤسا قط؟ يقول لا وربي ما ذقت بؤسا قط. يا عم ازاي ده، انت كنت عامل، احنا فاكرين اللي كنت عامل محاضرة مرة وجمعت أولاد العيلة وقلت لماذا خلق الله الشر وانت متضايق. انا عمري ما شفت شر في حياتي، عمر ما مر علي اصلا الشر. ليه يقول كده؟ ايه اللي خلاه قال كده يا جماعة؟ ايه اللي خلاه يقول كده؟ ان الشر اللي كان في اول ربع سطر من كتابه، هو اصلا الكتاب بتاعه الرواية بتاعته من 40 مجلد، اول ربع سطر كان فيهم شر، بعد كده ايه؟ كمل في الخير كله في 40 مجلد. فانت جاي تسأله فين؟ في بعد ما خلص المجلدات دي كلها بتقول له ايه؟ هو كان في شر في الكتاب ده؟ يقول لك شر ايه؟ لا مش فاكر خالص، ناسي. ازاي يا عم؟ اول صفحة في الكتاب خالص كان فيها، مستحيل، ما عداش عليا. طب ايه اللي بيخلي الناس بقى الحتة دي تزيد قوي عندهم؟ ربنا يثبتنا ويعافينا. عارفين ايه؟ ان هو معاه عدسة مكبرة وحاططها على الربع سطر ده، فهو شايف الربع سطر ده عبارة عن ايه؟ زي النملة اللي شايفة الفيل، هو شايف كل حاجة. عارفين يا جماعة النملة وانت بتكتب في الكشكول بتاعك وبتحل الواجب وانت بتذاكر دلوقتي ولا بتحضر معايا وبتكتب، ففي نملة دلوقتي معدية في الكتاب بتاعك والكراسة بتاعتك، النملة دي شايفة الحبر وهو بيكتب وشايفة الألم وسن الألم عبارة عن ايه؟ شايفة سنك جبل أحد، صح؟ ورا الجبل ده صوابع، اوه ده دي السماوات دي ولا ايه؟ وبعدين بقى في كائن وراها، واخدين بالكم؟ هي بتبقى شايفاك كده، شايفاك في الحتة دي، فالنملة دي بتكون انت هي في حياتها، لكن الحقيقة انت مش كده، انت مش كده خالص. عشان كده بنقول لكم اللي بيعمل زوم قوي على دنيته وما يبقاش همه الآخرة، السؤال ده بيزيد جدا معاه وبيتطور كل شوية. قول لي كلمة تثبتني في كذا، قول لي كلمة مش عارف كذا، قول لي مش عارف ايه. ربنا يثبت الجميع ويعافي الجميع، بس ال- ال- ال- ال- ان انت تشوف الشر بالطريقة دي، الموضوع ده ايه؟ عشان كده يا جماعة الخير، انت بتتعامل ان الحاجة دي هي شر من وجهة نظرك انت، لكن في الحقيقة ليست شر. الولد الصغير تيجي تقول له انت ايه الاخبار، يقول لك والله انا جات لي انيميا الفول وانا صغير، انا كنت سبحان الله فاكر كنا في المستشفى وبعدين الدكتور قال لازم ياخد حقنة دلوقتي، وبعدين انا اول ما شفت الحقنة جريت وراح اب الدكتور مسكني والممرض وبابا راح مقيدني وراح مش عارف ايه، ورحت انا واخد الحقنة، وبعدين تلاقيه كده تنهد يقول لك ايه والله الحمد لله ان هم لحقوني، ده كان يوم الله والله ما اعرف كانت حياتي هتبقى ماشيه ازاي لو مش كانوا لحقوني ساعتها. ايه ده؟ هو في الوقت ده الصغير هو بيحكي القصه هو كان متالم، صح؟ لكن الطبيب لانه اعلم بيه بالمرض واعلم بالدواء، خلاص اداله الحقنه رغم انفه اداله الحقنه، صح؟ وبابا كتفه رغم ايه؟ حبه. كل دول عشان ايه؟ عشان هو ده من وجهة نظر الطفل ده شر نسبي ليه هو، من نسبة ليه هو، لكن بالنسبة لنا كلنا هي ديت ايه؟ هو ده الخير، صح؟ وبيبدأ هو يحكي على الخير ده بعدين عما بيكبر. عما ايه بيكبر؟ يعني ايه كلمة بيكبر؟ يعني عما بيعقل، يعني عما بيفهم، عما بيستوعب، يبقى عنده معلومات، صح؟ هو ده المهم قوي. انت كذلك برضو، انت لما بتكبر وبتستوعب بتفهم. طيب هل هتصل لعلم الله والحكمة الله؟ لا طبعا، فرق بين حكمة الله وعلم الله وبين علم المخلوق كالفرق بين الخالق والمخلوق، فمش هتستوعب كل حاجة وكل التفاصيل. ثم ان الدنيا من جمال الآخرة ان الدنيا ما فيهاش بقى الحقنة دي، فكرة الحقنة دي مش موجودة أصلا. ربنا خلق الجنة إن ما فيهاش حقن بقى، يعني ما فيهاش مثلا عشان تجيب فاكهة الرمان ولا إنك تشوف مش عارف إيه إنك هتتعب في سفر، إنك عاوز تطلع لمصعب بن عمير وتقعد معاه قاعدة كده على مثلا شاطئ الكوثر إنك تتعب ماشي، أو إن في هوا مثلا لطش قلبك فجات لك نزل البرد، لا خلاص الجنة بقى لا نصب فيها، ما فيهاش أي تعب، مجرد مس مش هيحصل. هي الجنة طبعت على كده، هي اتخلقت كده، وانت هتؤهل لكده، انت هتكون مؤهل لكده، حتى مجرد المخرجات مش هتحصل، انك تاكل وان الاكل بتاعك ده يوجع بطنك فلازم ايه يخرج، لا خلاص القصص دي انتهت. طب ازاي؟ ودي كان دنيا، انت هنا اهلت تأهيل تاني خالص. فالباب ده ارجو استيعابه كويس قوي، لان عدم استيعابه بيعمل شوشرة كبيرة قوي، ويبقى الانسان قاعد بيطوف، خلى السؤال ده كعبة وقاعد يطوف حواليه بقى، قاعد يطوف حواليه. الكون اللي احنا فيه ده كمية الاحكام اللي فيه عاملة ازاي، جسمك كمية الاحكام اللي موجودة فيه، فلا يوجد بلاء في كون محكم الا وله حكمة. اذا كان الكون كده فالتقدير عليك انت يا مسكين حاجة كده اكيد لي حكمة معينة، الحكمة دي انت محتاج تستوعبها. طب انا عاوز افهم اكتر، ممكن بقى تسمع عطور السكينة هتستوعب ان شاء الله الكلام ده بتفاصيل ممكن اكتر واكتر. يعني عموما يا جماعة، اللي يعيش مع اسماء الله وصفاته الحاجات دي بتطفي، بتطفي، تبقى عاملة زي ايه، زي الصحراء كده اللي فيه واحد ليه حديقة فيها، ليه فيلا في البلد، بس بقاله 3-4 سنين ما نزلش البلد، فنيجي ندخل للبيت نلاقي ان الشجر دايب والشجر واقع صح، فنبدأ نعمل ايه، نبدأ نسقي الزرع ده ونبدأ نرجع تاني نهتم بيه، فيبدأ ايه، يبدأ يتقلب لحدائق ذات بهجة، ويبدأ الخضرة تبدأ تظهر فيه تاني صح. هو الماء ده هو انك تعرف ربك بأسمائه وصفاته، تلاقي بقى المية دخلت جواك، تلاقي بقى ايه الحاجة دي ترجع تاني كده تنور، والشجر يثمر ويبدأ يكبر، فتيجي تعدي على الحديقة دي بعد 5-6 شهور تقول ايه، سبحان من أحياها، ازاي، يقول لك سقيناها. فعشان كده كل ورقة مذبولة بروحك تحتاج إلى أن تسقى بماء الأسماء والصفات. لما تسقى بالماء بالأسماء والصفات بماء معرفة الله سبحانه وتعالى، هتلاقي الخضرة بدأت ترعرع فيك، وهتلاقي الجمال، وتلاقي بقى كمان كل الناس جاية تتصور عندك، كل الناس بتقعد تحت ظلك، كل الناس بتقول جميلة الحديقة دي، كل الناس بتحب الهوى بتاعها. هتبقى انت كده ان الكل يأوي اليك، وان الكل اللي يشوفك يقول ما اجمل هذا المكان، ما اجمل الروح دي، عاوزين نصور صورة هنا، عاوزين نقعد تحت ظل الشجرة دي، مش دي المكان اللي كان الكل بينفر منه وكان محدش بيقعد جنبه صح؟ كنت تعدي على الحديقة دي تبقى يعني متضايق منها ومنظر مش كويس، ولو عاوز تبعت صورة لقريبك ولا حد على الواتس ولا حاجة ما بتتصورش، ودي الخلفية ليه؟ خلفية عامة الشجرة كلها متبهدلة. لكن بعد 5-6 شهور لما الشجرة ما شاء الله اتسقت وبدأت تترعرع كده، بقى الكل بيحب الصور وهي الخلفية صح؟ أنت الخلفية وأنت الخلفية، فخلي نفسك كده. فعشان كده تعرف إيه اللي خلى الروح تذبل، هو غيابك عن المعنى ده، غياب كتير مننا عن المغتسل البارد وشرب. فعلي رضي الله عنه، شوفوا كلام السلف مبارك، يعني الله يعلم ما في كلمة من اللي أنا بقولها دلوقتي كلها دلوقتي اللقاء محضرة ولا مكتوبة قدامي معدة، بس هم السلف كده كلامهم يخليك تطلع كل اللي جواك. كلام فيه بركة، فيه توفيق. فبيقول ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. وقد قال الله سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. حتى اللي ليه رفع، حتى اللي ليه رفع. فلأن الله بيحب من كان في دينه صلابة، فإذا قدر عليه البلاء كأنها يعني كأنها كده إيه، هي شرائح. عارفين الشرائح؟ يقول لك أنت كده أنت سحبت في الكهرباء كذا، فأنت بتتحاسب بكذا. واخدين بالكم؟ بتتحاسب حساب مختلف. فالأنبياء والأمثل فالأمثل، الحاجات اللي هم عملوها بما كسبت أيديهم، البلاءات بتاعتهم ليها بلاءات من شرائح مختلفة ورفعة مختلفة، ويعينهم الله سبحانه وتعالى إعانة مختلفة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العفو والعافية. يقول وقد قال الله سبحانه وتعالى ذلك بأن الله لم يكن مغير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. بالمناسبة موضوع التغيير، يعني التغيير أتى في القرآن في موضعين، منها الموضع ده وموضع الرعد، سورة الرعد. الموضعين أتى أن التغيير المراد هو التغيير من الحاجة السيئة للحاجة الحسنة، صح؟ ولا من الحسنة للحاجة السيئة؟ لم يكن مغيرا النعمة أنعمها لهم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الآية دي معناها إيه؟ إن ربنا مش هيغيرهم من وضع كويس لوضع تاني إلا بسبب اللي هم عملوه. واخدين بالكم؟ فاهمين الآية؟ ذلك بأن الله لم يكن مغيرا النعمة، يبقى النعمة هتتغير، أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. جميل؟ دورات التغيير كلها بتتعرض على عكس دي. احنا لازم نتغير، واخدين بالكم؟ لازم نتغير. وطبعا هو معنى ما فيهوش مشكله يعني، بس يعني من باب افاده تدبريه، ان لفظ التغيير دوت اتى في هذا الموضع. يعني هنستفيد منه ايه؟ نستفيد انك تزاحم لفظ التغيير بالفاظ تانية، زي التوبه، زي انك محتاجين نعيد تاني تصحيح البوصله والكلام ده. يقول فأخبر الله أنه لا يغير نعمة نعمه التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو الذي يغير ما بنفسه، فيغير طاعة الله بمعصيته وشكره بكفره وأسباب رضاه بأسباب سخطه، فإذا غير غير عليه جزاء وفاقا. السلام. فكرة الجزاء من جنس العمل دي من ضمن اللي سبحان الله قاعدة دي كنت في رمضان اللي فات، كان من ضمن الاقتراحات اللي أنا هشتغل فيها كسلسلة كاملة. ماشي؟ سلسلة كاملة في الباب دوت، الجزاء من جنس العمل، ونمشي بقى في كل حقيلة أن عطاءات الجنة نفسها. فهنا ابن القيم يقول فإذا وما ربك بظلام العبيد، فإن غير المعصية بالطاعة غير الله عليه العقوبة بالعافية والذل بالعز. في حد بيقول ما تكمل قصة البنت، يا قصة البنت دي فيما يخصها هي، يعني بعد ما أجبت كده هي طبعا وقفت وبدأت تفكر وقالت لي، انتقلت على طول يعني بفضل الله تقريبا في خلال يعني نص ساعة انتقلت على طول وأثبتت إن الله سبحانه، قالت لي خلاص كده أنا ما أقدرش أقول إن الله موجود، بس ليه بقى؟ فبدأت تسأل بقى على سؤال الحكمة. خلاص، فده لي معطيات تانية وسكك تانية. هي الحمد لله دلوقتي بتصلي، والله لك الحمد، بدأت تعود تاني مرة أخرى لكتاب الله وللقرآن وكل حاجة، وأسأل الله أن يثبتها ويعينها ويصرف عنها ما يشغلها. عموما الشخصيات دي بالتجربة، الشخصيات دي بالتجربة علاجها بيكون محتاج إن مراعاة نفسية، وإنك تشوف مشكلته النفسية إيه وتحاول تسدد وتقارب معه. لأن بيكون مهما ظهر قدامك إن هو التنين المجنح دماغيا، لا يا جماعة، بصوا، هو بيحاول يخفي احتضار الروح واحتضار القلب خلف صورة وهمية للعقل مصدرها، بالونة نفخة اسمها العقل، لكن هو البالونة دي كل شوية بينفخها عشان انت ما تشوفش الروح اللي بتحتضر وراها. فكل عما تبدأ تلاحظ ان قلبه مهزوز يروح نافخ اكتر البالونة. هو دي حيلة عند كتير، لا ما بقولش ان 100% منهم كده، بس ممكن تقول نسبة اللي اعمق بكتير كده، الاشهر بكتير منهم، والمعظم كده بيحاول يظهر، خاصة كل اللي كانوا بيصلوا مرة واحدة راحوا في الحتة دي يعني، او مشاكل اسرية راحوا في الحتة دي، وهي دي تقريبا 90% ان لم يكن اكتر دي مشاكل. هو بيحاول بقدر الامكان كحيلة دفاعية عنه يدافع، وعشان ما يظهرش ان هو هش دماغيا. وانا نادر اللي قابل واحد ملحد، نادر، ان انا ما قابلتش، بس انا عشان بقولها بس من باب اللي التقسيمة المنطقية يعني. ولقيت ان هو صاحب سلامة عقلية، يعني ان عقله قوي وسليم. لكن فهو هو بقى لازم دايما يشعرك ان عقله فعلا سليم وكبير وكل حاجة، عشان ما تشوفش هشاشة الروح وهشاشة الصراخ، وما تسمعش الصوت، لان روحه قاعدة مال تحتضر ففيها صوت، صوت الاحتضار، فانت عما بتركز بتسمعه. عشان كده من توفيق الله ليك انك تروح عامل مكبر صوت على الاحتضار ده، فتبدأ تخليه يسمعه، وهو اول ما بيسمعه بينهار قدامك. واخدين بالكم؟ اول ما بيسمعه بيروح منهار بقى، خلاص هو اتأكد تماما ان الروح بتحتضر. والجماعة دول بيكونوا محتاجين، مش كل، بصوا يا جماعة، ليس كل اللي عنده اشكالات وشبهات ظاهرا علاجه جواب الشبهة. انتوا هتتخضوا من الكلام ده، بس كتير كانوا يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم عندنا شبهة، ايه هي شبهة؟ يقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين. هي دي ظاهرا شبهة، ظاهرا شبهة. احيانا الشبهات اللي بتعرض دي مش محتاجة انك ترد على الشبهة. ليه؟ لان دي بالونة هو يخفي جواها هوا، واخدين بالكم؟ فالشخصيات دي يكون محتاج فعلا جرعة ايمانية، محتاج موعظة، محتاج شحن داخلي. فيقول ابن القيم: وفي بعض الآثار عن الرب جل وعلا أنه قال: وعزتي وجلالي لا يكون عبد من عبيدي على ما أحب ثم ينتقل عنه إلى ما أكره إلا انتقلت له مما يحب إلى ما يكره، ولا يكون عبد من عبيدي على ما أكره ثم ينتقل عنه إلى ما أحب إلا انتقلت له مما يكره إلى ما يحب. طبعا الأثر ده في ضعف، لكن المعنى له نصوص تؤيده. شوف بقى، وقال يقول: وقد أحسن القائل، وقد أحسن القائل: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل له النعم. مين الآيل البيت ده؟ مين الآيل البيت ده؟ الشافعي علي، هو منسوب لعلي فعلا، وعمر بن عبد العزيز. المهم مش قايله مشاري، ماشي؟ اللي انت بتسمعه ده النغمة بتاعت مشاري، هو بيقولها بصوته: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم، وإياك والظلم مهما استطعت فظلم العباد شديد الوخم، وسافر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد ظلم، فتلك مساكنهم بعدهم شهود عليهم ولا تتهم، وما كان شيء عليهم أضر من الظلم وهو الذي قد قسم، فكم تركوا من جنان ومن قصور وأخرى عليها أطم. مرة أول ما المقطع ده انتشر كنت قاعد مع حد كده، ونحن على بساط الحرم، فالموبايل رن بتاع أخ، فرن النغمة دي، وكان معايا حد من الناس التي تشهد بقلبها أكثر مما يشهد بعينها، تشهد بعينها. فطلعت القصيدة جميلة: إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد. فهو ودنه معاها ومشاعر جدا، فأول ما قال فرب العباد سريع النقم فراح قال استغفر الله. فعل راح بصص كده وقال لا لا لا، الجملة دي محتاجة تتعدل، الجملة دي نحس إن هي محتاجة تتغير. وراح قال إيه ربي بلاش نقول شديد ليه النقم. نعم في سريع شديد العقاب لا بأس، لكن المعنى ده في السياق ده قوي شديد ماشي. فسبحان الله أحيانا لما بيكون الواحد قلبه حاضر بيلتقط ما لا يحضر عند غيره. خلونا نختم بالفصل اللي بعده، يقول ومن عقوباتها ما يلقيه الله سبحانه وتعالى من الرعب والخوف في قلب العاصي فلا تراه إلا خائفا مرعوبا. سنلقي في قلوب مين بقى، مين اللي جت فيها في قلوبهم هذا المعنى؟ أيوة الذين كفروا. هذا الإلقاء مين اللي بيعمله؟ سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. مين اللي بيلقي في القلوب؟ الذي ينزل السكينة في قلوب المؤمنين يلقي الرعب في قلوب غيرهم. والمعنى ده مهم جدا، ونحن كأمة لنا اختصاصات، زي ما لنا اختصاص في القبلة ولنا اختصاص في الصلاة ولنا اختصاص في الصيام، يعني صيامنا غير صيام الناس. لنا من ضمن خصوصيتنا وخصوصية نبينا أنه نصر بالرعب، ينصر بالرعب سبحان الله. ولذلك يا جماعة كلما حققت التوحيد كلما شعرت بالأمن والأمان، وكلما ابتعدت عن التوحيد كلما دب الرعب في قلبك. وكذلك الذنوب، الذنوب فيها قدر من إن الإنسان لا يشعر بالأمن والأمان القلبي. سبوكوا يا جماعة من الأمان الجسدي، لأن يوسف كان فاقد الأمان الجسدي وهو أعلى واحد كان آمن في الوقت اللي هو كان فيه في عصره، واخدين بالكم؟ فكان أعظم حر كان يوسف رغم أنه كان مسجون. ليه؟ لأن كانت روحه حرة. يا جماعة الفكرة كلها أن روحك تستعبد، أن روحك تكون أمة، أنك روحك تكون عبد مسجون مسلسل مقيد حتى لو الجسد حر. شوف أنت بتحتقر قد إيه من بعض الشخصيات اللي بتلاقيه هو حر وماشي في الحياة بس ممسوخ، رأيه ممسوخ، تفكيره ممسوخ، مبادئه ممسوخة، كل ده ليه؟ فأنت أحس أنه إنسان مطفي صح؟ لأنه عبد حقيقي. الحرية حرية قلب، حرية روح. فلذلك فأطلق لروحك، فلازم تطلق لروحك العنان عشان تنطلق. لما روحك تنطلق في السماء خلاص أنت كده كده هتسيب جسدك صح؟ كده كده هتسيب جسدك. بص على الأموات مفيش جسد خلاص، تحلل وانتهى. الجسد ده عامل زي القماشة زي الجلابية اتشالت. فالجسد ده اتأثر ما تأثرش كده كده هو هيسيبك، لكن روحك الممتدة معاك بقى التي لا تفارقك لازم تبقى حرة، تبقى أبية. فمن العقوبات بيقول ابن القيم إن صاحب المعاصي المصر غير التائب طبعا، واتكلمنا الكلام ده كتير، فيقول لا تراه إلا خائفا مرعوبا. فإن الطاعة حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين من عقوبة الدنيا والآخرة. انتوا حاسين إن ألم ابن القيم راجل أديب ولا مش أديب؟ حاسس إن الراجل ده كده ممتع بألمه صح؟ ألمه كده سبحان الله تحس إن هو حروفه دي خيوط من نور بيرقع بيها، يرقع بيها إيه؟ عقولنا ومبادئنا. اللي عاوز اقوله لكم بقى في الحتة دي ودي مهمة جدا تاخدوا بالكم منها، ان الناس التقيلة دي ربنا ادها الألم الجميل ده والحس الأدب العالي ده، بس الناس دي يا جماعة لأنها بتتاجر صح وفاهمين صح ما وجهوش الألم ده لقصص وروايات وكلام اللي ايه الحلو اللي بتاع الحواديت. هو خد ألمه وراح حطه في حتة معينة، فعشان كده الناس اللي مفتوح لها في الألم عم حياتها كلها تستنزف في روايات وحركات وقصص والكلام ده كله. يا سيدي نفس المداد ده ونفس الورق ده ونفس العمق ده حطه في كتب يغلب عليها الخلود، يغلب عليها الامتداد، واخدين بالكم؟ فالباب ده مهم للناس اللي ربنا فتح عليها. حاولوا تستثمروا وتبتغوا فيما أتاكم الله الدار الآخرة. ركزوا، الألم بتاعك ده حطه في حاجة مهمة قوي. يعني شوفوا مثلا لو واحد أديب و يعني كل دروس الصحابة اللي انتوا بتسمعوها لي أنا كشخصي مثلا، صور حد الصحابة ده كتاب بتاع دكتور رأفت الباشا، راجل أديب عملي دخل جاب قرأ سيرة الصحابي من كتب السلف وراح صيغها بالصياغة اللي احنا ممكن نعلق عليها. أنا لا أقرأه حرفيا بس أقصد، لكن في المسجد ظللت 9 سنوات خلصت المجلدين بتوعه بالطريقة دي. هو شفته هنا الكتاب ممتد، هو معاه ألم، كان ممكن الألم ده يكتب بيه رواية، أي رواية، تكلم رواية في أي حاجة كده، لكن هو خلى الألم بتاعه ده أن يحكي رواية الصحابة، يحكي حياة التابعين وحياة الصحابة. فالدناج دايما سبحان الله تلاقيه متجدد. فالنهاردة احنا عاوزين حد يكتب لنا بألمه عن الصلاة، فكل عمانا أنا عاوز أجدد علاقتي بالصلاة أروح أقرأ الكتاب ده. حد يكتب لنا بألمه عن الصيام، عن رمضان واستثمار رمضان، عن العمرة، عن الأذكار. شفتوا علي الفيفي لما عمل كتاب لأنك الله والرجل النبيل، دخل بألمه وكلمك عن ربنا لغاية ما فحر حب الله في قلبك، صح؟ فهو استعمل الألم ده. كان ممكن يتكلم بقى في أي حاجة بقى، قصص وبتاع والقصص اللي انتوا عارفينها ديت. فعشان كده يا جماعة انتوا وقتكم قليل والمداد بتاعكم هيبقى قليل برضو، مدادكم قليل. فعما تيجي تكتب حاجة، السطر اللي انت كتبته ده خليه حطه في أعلى درجات البقاء على قد ما تقدر. فربنا يسددنا ويستعملنا. يقول فإن الطاعة حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين من عقوبة الدنيا والآخرة، ومن خرج عنه أحاطت به المخاوف من كل جانب، فمن أطاع الله انقلبت المخاوف في حقه آمانا، ومن عصى انقلبت مآمنه مخاوف، فلا تجد العاصي إلا وقلبه كأنه بين جناحي طائر. والجملة المشهورة جدا الجماعة يقول لك إيه، إن دايما الحرامي قاعد مال يلتفت ويبص وراه، صح؟ خايف. فطالما أنت الآن يبقى عامل عملة، فلا تجد العاصي إلا وقلبه كأنه بين جناحي طائر. ولذلك سبحان الله اوعى تكون فاكر في يوم من الايام ان العصاة ما عندهمش جبن، لا والله هو جبان جدا، بس برضو زي ما كنا بنتكلم على الجماعة اللي بيكبر العقل وبيحاول ينفخه عشان يخفي قلبه، هو نفس الكلام، هو من جوه ومهما قعد يشخط وبتاع ويزعق في الشارع ويشرب الخمر والصوت العالي والدربكة دي كلها، كل ده بيحاول يغطي على صوت الخوف اللي جواه. يقول إن حركت الريح الباب قال جاء الطلب، يعني جاء الناس اللي هتمسكه، وإن سمع وقع قدم خاف أن يكون نذيرا بالعطب، يحسب كل صيحة عليه وكل مكروه قاصدا إليه، فمن خاف الله آمنه من كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء. نسأل الله التسليم والأمن والأمان. صلى الله يؤمننا ويؤمنكم ويمن علي عليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام.